السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، صلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب: الترهيب من الكلام على الخلاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه ولفظه كلفظ أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه كله من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي سعيد، وعياض هذا روى له أصحاب السنن ولا أعرفه بجرح ولا عدالة، وفي عداد المجهولين، وقال الألباني صحيح لغيره. قال المنذري: قوله يضربان الغائط، قال أبو عمر صاحب ثعلب: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما، فإن الله يمقت على ذلك. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد اللين، وقال الألباني صحيح لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيها بيان شيئا من آداب الإسلام، والذي بينه لنا صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا شرا إلا بينه لنا وحذرنا منه. ومن ذلك آداب الخلاء، يعني قضاء الحاجة، فإنه ليس من الحياء أن يجلسان يقضيان الحاجة ويتحدثان فيما بينهما، فإن الله يمقت، يعني يبغض ذلك. المقت أشد البغض، يمقت على ذلك، لأن هذا يدل على قلة الحياء، والحياء من الإيمان، فالواجب أن الإنسان إذا دخل هذا المكان، سواء في بنيان أو في بر، فلا يتحدث مع أحد، لا بقليل ولا بكثير، ولكننا ما نسمع مع الأسف ناس إذا دخلوا دورات المياه يتحدثون في الجوال، يتصل عليه إنسان وهو جالس على حاجته فيحدثه، وهذا من الممقوت، فإنه مخالف لتعاليم الإسلام، فليس هناك فرق بين أن تكلمه مشافهة أو تكلمه في الهاتف، لأنه من الأدب ألا تتكلم أصلا وأنت على هذه الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام حتى إذا فرغ واستجمر رد عليه السلام. فعلى هذا يجب على الإنسان أنه لا يرد على أحد في الجوال أو يكلمه حتى يخرج. ومن الأدب والأحسن والواجب إغلاق الجوال، لأن بعض الناس أيضا يجعل نغمة الجوال فيها شيء من ذكر الله، إما أذان أو دعاء أو نحو ذلك، ولا ينبغي أبدا أن يكون شيء من القرآن، فهذا امتهان للقرآن أيضا. فعلى هذا ينبغي للمسلم إن كان في البر فإنه يبعد عن الناس كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، ويجلس ويحرص أن يكون في مكان منخفض بحيث لا يرى ولا يرى. هذا هو الآداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. كان إذا خرج للخلاء خرج معه خادمه ومعه الماء، هذا إذا كان في البلد، فإذا فرغ وأراد الماء أو الحجارة جاء به خادمه وقد ستر عورته وانتهى من حاجته. وأما إذا كان في البر فذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يبعد حتى لا يرى، وهذا هو الواجب. كما أن التحدث على هذه الحاجة يدل على مع قلة الحياء على الدناءة، أنه يتحدث وروائح الأذى يتصاعد إليه. فالواجب الإنسان يحفظ يغطي وجهه ولا يكلم أحد ولا يكلمه أحد، حتى لو أذن مؤذن فإجابته معروف أنه سنة، ولكن إذا خرج يقضيها، يقضي إذا أحب يقضي، يعني يأتي بكلمات الأذان ثم يدعو بالدعاء، وإن أجابه في قلبه دون أن يتكلم أيضا فلا بأس، وإذا خرج يدعو بالدعاء المشروع. كما أنه من الآداب أن الإنسان إذا دخل بيت الخلاء أولا يقدم رجله اليسرى، وقبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وألا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في البر أيضا يدعو بالدعاء ويبعد عن أن يكون يبول في جحر أو شق في الأرض، لأنه قد يكون مسكون من الحشرات والدواب أو من الجن، حتى لا يؤذيه فيؤذونه. احترز من هذه الأشياء، لا يتساهل. وكذلك يحرص على المكان المنحدر بحيث أنه لا يرجع عليه بوله فيلوثه. وإذا فرغ سواء في البنيان أو خارج البنيان يبعد، يستنجي ويستجمر بعيدا عن مكان حاجته لئلا يلوث جسمه وثيابه، لأن الطهارة كما تعلمون شرط من شروط الصلاة. ولقد ورد في الحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالقبرين يعذبان الله عز وجل أطلعه على ذلك، وإلا فلا يعلم الغيب إلا الله. هذه من المغيبات، ولا يدري ما في هذه القبور إلا الله، لكن الله أطلع نبيه من أجل أن يعظنا ويذكرنا حتى نتجنب الأشياء التي تعذب من أجلها. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان لا يستتر، يعني لا يتطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن الإسلام ما ترك شيء إلا بينه لنا، سواء خيرا يأمر بها أو شرا يحذر منه. ولذا قال، أظنه والله أعلم، أحد اليهود لأحد الصحابة: نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، يعني علمنا آداب الخلاء وبين لنا ذلك من أجل أن نتجنب الأشياء التي تضرنا أو لا يرضاها ربنا. ومن الآداب أيضا أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في البر، بل هذا محرم، لأنه في البر يستطيع أن يستدير عنها، يجعلها يمين أو يسار. أما في البنيان إن ابتلي في مكان قد بني على ذلك فأمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما،

قال المنذري: قول في ذنب هين يعني هين عندهما وفي ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا أنه هين في نفسي، لا أنه هين في نفس الأمر، لأن النميمة محرمة اتفاقا. هذه الأحاديث برواياتها كما سمعنا أنها تحث على اجتناب الغيبة النميمة، وكذلك الحرص على النزاهة والطهارة من البول، ومثل البول الغائط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الشيء، لأن البول عادة يطير رشاش، وبعض الناس يتساهل يتبول وهو واقف، فهذا من أسباب انتشار البول وانتقاله إلى الجسم وإلى الثوب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير، يعني ليس صعبا عليهم اجتناب هذا الذنب، فليس عليك صعب أن تحترز من البول، وليس عليك صعب أن تحفظ لسانك فلا تؤذي أحد حتى لا تعذب في قبرك. سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني سبب في تعذيب الإنسان في قبره. وسمعنا الروايات الحديثة المترددة المتكررة، فهو ذنب كبير لكن تركه ليس بكبير، ليس صعب. فإذا علمنا ذلك فلنتعظ. والآن نحن في الغالب أننا ما نجلس إلا في أماكن المعروف عندنا بدورات المياه، وأرضها صلبة. إذا تساهل بعض الناس يقف ويتبول وهو واقف، هذا قطعا سيطير الرشاش على ثيابه وعلى بدنه. وأقبح من ذلك أنه لا يستنجي استنجاء مطهر، يأخذ بيده ماء ويرش على مذاكيره مرتين وثلاث ويعتقد أنه تطهر، والحقيقة أنه نشر البول والنجاسة زيادة في ثيابه وبدنه. فأين تعاليم الإسلام؟ وأين الطهارة؟ وأين شرط الصلاة؟ إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. وقد ورد أن رجلا عذب في قبره لأنه صلى صلاة واحدة بلا طهور ملئ عليه قبره نارا. نجاسة ليست هينة. كذلك الإنسان إذا عنده أطفال ما يتساهل بأنهم يبولون على ثيابه وعلى بدنه ثم يرى أن ذلك أمرا هين، أو يبولون على الفرش ويصلي عليها، أو يتوضأ ويطأ عليها وأرجله رطبة، تنتقل النجاسة من هذه الفرشة النجسة إلى رجله. إذن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أينا لا يحب أن الله يحبه؟ علينا أن نحرص على كمال الطهارة. الطهارة الطهور شطر الإيمان، وإن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، سواء في رفع الأحداث بالوضوء والاغتسال أو بإزالة النجاسة. وإذا أمرنا بالاستجمار إذا تيسر ثم الاستنجاب الماء. إن الله أثنى على أهل قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسألوهم الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء. هذا لأنهم قديما غالبا يقضون حاجاتهم في البر، ما كان عندهم ما يسمى دورات المياه أو ما في حكمها ما يسمى المراحيض وغيرها. فكانوا إذا قضوا الحاجة في البر استجمروا وتطهروا تماما، ثم إذا جاءوا للبيت قبل الصلاة يستنجون بالماء أو يحمل معه ماء فيستجمر ويستنجي في الحال كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء حملت أنا وغلام النحوي يعني مثلي بالسن عنزة وإداوة فيها ماء، إداوة يعني إناء صغير من الجلد، فيستتر بالعنزة يعني يجعل العنزة أمامه وينشر عليها والله أعلم رداءه حتى يكون كمالا في الستر. وذات يوم أراد أن يقضي الحاجة في البر ما عنده شيء يستتر به، فإذا فيه شجرتان فجاء إليهما وأخذ من كل واحدة بغصن وقال سيرا معي بإذن الله، أو قال انطلقي أو نحو كريمة نحوه. فسارت الشجر بإذن الله معه من مكانها حتى جلس في المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه، فاشتبكت الشجرتان سترا له عليه الصلاة والسلام وهو في البر. هذا من كمال الستر والحياء، الحياء من الإيمان. فلما قضى وانتهى انطلقت كل شجرة إلى مكانها. وهذه من المعجزات النبوية التي جعلها الله على يده عليه الصلاة والسلام، شجر انتقلت معه من مكانها واشتبكتا حتى سترتا ثم عادت كل واحدة إلى مكانها. والمهم أنه يجب على الإنسان أن يستتر، ثم أيضا عليه أن يتطهر ولا يتساهل، فإنا نخشى كثيرا ونخاف كثيرا على هؤلاء الذين يدخلون دارات المياه وعليهم البنطلون ثم يقضي بوله وهو واقف، وربما مسحه بمنديل وربما أنه رشه بشيء من الماء ويرى أنه تطهر وما تطهر بل نشر النجاسة زيادة. فعلى كل حال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الأحاديث التي سمعناها موعظة ودرس لنا وتعليم وتوجيه وتحذير لنا من التساهل بالنجاسات، البول أو غيره، لكن البول هو الغالب أنه يطير على الإنسان أو يرجع عليه لو جلس في مكان منخفض يرجع عليه فيلوثه، وربما لوث رجليه أيضا نعليه الطهارة مطلوبة وهي من الأدب ومن واجب ومن شروط الصلاة. أما قصة الجريدتين ليس لأحد أن يعمل ذلك، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. لا تظن أنك إذا أتيت بجريد الرطب وغرسته على القبور أن ذلك ينفعهم. أولا إنك لا تدري عن حال أهل القبور، هل هم في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، لا تدري هل هم ينعمون أو يعذبون. النبي عليه الصلاة والسلام الله أطلعه على ذلك، ولذلك الصحابة معه ما سمعوا شيء، هو سمعهم يصيحون في قبوره. فعطفا عليهم لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام بين لنا لماذا يعذبون. ثم إنه غرز جريدتين رطبتين قال لعله يخفف عنهم يعني العذاب ما لم تيبس الجريدة، ليس دائما. فعلى هذا لا تظنون أن أي واحد منا يأخذ جريدة ويروح يغرسها مثل بعض الناس يحاول أنه يزرع على قبر قريبه شجرة أو نحو ذلك أو يلقي عليه زهور أو عطور، هذا ما ينفعه إن كان في روضة من رياض الجنة فليس بحاجة إلى ما تفعل، وإن كان في حفرة من حفر النار فلن ينفعه ما تفعل. نعم. حديث عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. لعل الدرقة هذه تمنع عنه البول ألا يرجع عليه فيلوث ثيابه، لأنه قال إنها بني إسرائيل إذا تلوث ثيابه يقرضها بالمقراض، ليس لا يكفيهم أن يغسلها بالماء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أولا أنه يستتر، ثانيا أنه يمتنع من البول ويتطهر منه. ونحن ولله الحمد وضعت عنا الآثار والأغلال والشدائد التي كانت على الأمم، الأمر ولله الحمد عندنا ميسر، إنسان يتطهر بالماء ولا يقرض ثوبه ولا يشقه، يغسله بالماء، وإذا حانت الصلاة يصلي، لو كان في البر صلى في أي مكان، الأرض كلها طهور، ولو كان في غير البر ما دام أنه ليس عنده مسجد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولو كان ما عنده ماء يتوضأ به تيمم وصلى ولله الحمد. وأما الاستنجاء إذا ما كان عنده ما يستجمر الاستجمار الكامل الطاهر بأن يمسح السبيلين بحجارة وما يقوم مقامه من منديل طاهر على أن لا تنتقل النجاسة من مكانها إلى مكان آخر في الجسم. فإذا تطهر تطهر تام ولم يجد ماء كفى ولله الحمد. المهم أننا نلتزم بالآداب، الستر عند قضاء الحاجة والطهارة والنزاهة من النجاسات، كل ذلك من الإيمان. نعم. في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، بان إليه يعني أنه استتر بها، هذا ما دام بان إليها يعني استتر بها، مثل ما قال عن أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي عنزة وإداوة من ماء، فيستتر بالعنزة ويتطهر بالماء. نعم. قال بعضهم: انظر إليه يبول كما تبول المرأة، لعله من باب يعني أنه كان يستتر استتارا تام، إن كان ذلك وإلا فإني ما أدري ما هو المقصود، لماذا قال هذا الكلام، لكن لعله يعني من باب الستر التام والحرص على ألا يرى، فلأن المرأة يجب أن تستتر أشد وتستحي أشد، فلعله لما رآه يعني وضع هذه سترة شبهه بذلك، والله أعلم. قال: ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم بول قرضوا بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. نعم، يعني أن بني إسرائيل لما أنهم كانوا لا قد يكون يتساهلون في البول، فإذا جاء إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، والذي لا يتطهر يعذب في قبره، الذي لا يتطهر من البول فإنه يعذب في قبره كما سمعنا بالحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير إزار، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز. وعن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه أحمد وقاضي الأجناد لا أعرفه، وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت من الحمام؟ قال والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجالها رجال الصحيح. هذه الأحاديث يحذر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول الحمام، يعني الحمام الذي وضع للسباحة وهم يستعملونه للاستشفاء غالبا، لأنه مياه معدنية وحارة كما ذكر لنا. فالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الكفار نساءهم ورجالهم سواء، لكن الإسلام كما سمعتم الرجل إذا أراد أن يدخل ولا بد فعليه ألا ينزل حمام إلا بإزار، لأنه لا يجوز أن ترى عورته ولا يرى عورة أحد. وأما النساء فسمعت أنه من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يدخل حليلته يعني زوجته والحمام لا بإزار ولا بغيره، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتكشف في غير زوج في غير بيتها، كما سمعتم الحديث الأخير أن المرأة إذا تكشفت وخلعت ثيابها في غير بيتها فإن هذا مما يمقته الله عز وجل، وهذا من كشف الستر. وقد جاء الحديث الوعيد الشديد على المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيتها، فعلى هذا لا يجوز ولا يحل أن المرأة تدخل الحمام، لأنها ستشترك مع النساء الأخريات، ولا يجوز المرأة أن ترى من المرأة شيئا أيضا إلا للحاجة الضرورية كأن تكون طبيبة أو مولدة قابلة عند يعني القابلة معروفة المرأة التي تحضر المرأة عند الولادة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن تكشف عورتها عند المرأة ولو كانت امرأة. وأما ما ورد في الحديث من الجمل الأخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أيضا تعرفون حق الجار، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي الحديث الآخر والله لا يؤمن سمعوه صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غدره وغوائله وأذيته، لأن جارك جنتك ونارك يأمنك على أهله وبيته ويسافر، فكيف تغدر به وتخونه؟ خيانة الجار من أكبر الكبائر، لأن يسرق الإنسان مع عظم السرقة وقبحها وأنها توجب القطع، لأن يسرق من 36 بيتا أهوى من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزني مع قبح الزنا وأنه مجموع مع الشرك في آيات كثيرة، لأن يزني 36 زنية أهوى من أن يزاني حليلة جاره، لأن جارك إذا سافر أو خرج أو يمين أو يسار فهو قد أمن على بيته واطمأن كأنه حاضر ما دمت جار مؤمن، فهذا من ضعف الإيمان أن يؤذي الجار وعليه أن يتحمل ويصبر ما قد يحصل له من أذى من أصوات أو من أوصاخ عند الباب أو نحو ذلك. فالجار على كل حال له حق كبير، وليس هذا الكلام الوقت الكلام على حقوق الجار، فلعلها تأتي إن شاء الله قريبة. والكل منا مسلم ولله الحمد ويعرف حق الجار، ولا ينبغي له أن يؤذيه، بل يصبر على أذيته لو حصل. والله أوصى بالجار أيضا في كتابه في آية النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فحقوق الجار علينا عظيمة. وأيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني احذر الغيبة والنميمة والكذب والسباب والكلام البذيء، فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان. الواجب أن الإنسان يحفظ لسانه ولا يطلقه إلا في شيء في ذكر الله أو كلام يحتاج إليه. أما أن يسن لسانه ويغسل، مثل ما قيل إن بعض الناس إذا أصبح سن لسانه وغسل أسنانه، يعني كان بذيء اللسان من كذب وغيبة وسباب وطعن ولعن وغير ذلك. ولقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كثيرة الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وغير ذلك، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. فالحديث أيضا عن حفظ اللسان كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم؟ وقال: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحييه أضمن له الجنة، يعني يحفظ فرجه ولسانه. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. سن الله عليه وسلم يقول: هل يدخل في مراد الحمام ما يكون من ما يسمى حمام البخار؟ هل يدخل فيه هو المقصود إذا كان أنه يدخل فيه ناس مشتركين فهذا هو المقصود، سواء بخار أو ماء حار يسبحون به، المهم الاختلاط. فإذا كان فيه اختلاط رجال أو نساء أو نساء كاشفات أو رجال كاشفين كذلك، لكن هو أعطانا في العنوان قال: إلا النفساء. والظاهر أن الحديث ستأتي لأنه يستعمل للاستشفاء والدواء، فلعل النفساء قد تحتاج إليه، ولكن ما تدخله كاشفة ولا تدخله مع أحد أيضا. وهذا لعله سيأتي الحديث شرف الدرس القادم. نعم. يقول السائل: إذا أمن الإنسان من تطاير الرشاش على جسمه أو ملابسه فهل له أن يبول واقفا؟ ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بال واقفا، قيل أنه كان يشتكي ظهره عليه الصلاة والسلام، ولكنه وقف على مكان عال والبول ينزله في مكان منحدر بعيدا عنه لا يرجع إليه.